السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بص انا مش هكلمك عن حرمه الاغاني، هي حرام، بس انا مش بتكلم عن الموضوع ده، بتكلم عن حاجه تانية خالص. انا عايز اكلمك في موضوع ان هي مش وحشاك او هو مش وحشك، انت بس يعني عشت في مود معين. انا عايز اقول ايه، بعض الشباب والبنات الرجال والنساء اللي بيسمعوا اغاني ينزل المغني الفلاني بكلمات حلوه، كلمات مؤثره، واللحن حكايه، وملعوب بمزيكا محترمه، والدنيا يعني اتعمل يعني انا بقولك ان هو حرام، بس الناس دي عملت هذا الشيء باحسان شديد جدا جدا. حلو، فانت كنت في علاقه عاطفيه سواء حلال او حرام، مش ده اللي انا بتكلم فيه، بتكلم في حاجه تانية، مع حد من فتره، فما تسمع الاغنيه تلاقي ان انت وحشك فلان، يعني فلانة دي وحشتك، او ان فلان ده وحشك، وان يا ترى بقى كان خير ولا مش خير. طب وهو الحب الاولاني ولا الحب التاني ولا الوجع اللي مش قادر ينساني؟ يعني انت بقى فاهم، وانت اصلا كنت في البلاص، يعني انت كنت نسيته بنسبة 100%، ده انت كنت نسيته وكنت بتقول دي مش علاقة توكسيك، دي كانت علاقة يعني متدرمغة متشخرمة خالص، يعني العلاقة دي مفسدة يعني فاسدة يعني مدمرة للحياة، كنت بتتعالج نفسي، كنت بتتعالج علاج طبيعي بعدها. انما الاغنية لما انت سمعتها وبدأت ان انت بقى تعيش في المود، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، ان من البيان لسحر، وده له وبيضل عن سبيل الله عز وجل، فتلاقي نفسك عشت مود وألم أقسم بالله لا ليك فيه لا نقى ولا جمل ولا حتى ليك فيه سحلية، مالكش فيه أي حاجة، العلاقة انتهت، موضوع انتهى، انت ناسي الموضوع، كل الموضوع ان انت سمعت أغنية فكرتك بماضي بطريقة ما توافقش الواقع اللي انت كنت موجود فيه، لا هي توافق حالة معينة جوه الأغنية، الأغنية بتروج لها، فتقوم قايل إيه ده، هو أنا ما نسيتش ولا إيه؟ لا يابا والله أقسم بالله أنت نسيت تماما، وأنتِ نسيتي تماما يا فندم، أنتوا بس سلمتوا ودانكم اللي هي متوصلة بقلوبكم لحد يلعب بيها. هو بقى المغني شغلته كده، شغلته إن هو ينزل شريط أو ينزل، معلش أنا بقى من أيام الشريط، ينزل ألبوم، الألبوم ده فيه مثلا 8 أغاني، هو عايز يبقى عايز واحدة عن وحشتيني انت فين، وواحدة خنتيني ليه، وواحدة سيبنا بعض من زمان وانا متضايق وزهقان. يعني هو المغني بيبقى عمال يدور انا عايز اتكلم في المعنى ده وبس، وبعد كده نقعد نلحن، وبعد كده نقعد نوزع، وبعد كده نغني، وبعد كده ننزل. ايه، هل هو بيقول كلام منطقي وبجد وحقيقي ده بيبيع الكلام، هو بيبيع الكلام فعلا. انت بقى تيجي تقوم واخد الاغنيه دي وتقول يا احمد يا ده انا كنت، تصدق ممكن يكون معاه حق لما قال ان كان لازم الواحد، يا عم والله العظيم بيبيعوا الكلام اقسم بالله، وبيضل عن سبيل الله، ومن الناس ما يشتري لهو الحديث ليه؟ ليضل عن سبيل الله. فانت رايح فين؟ فارجو ان انت تنتبه لده. اولا توب لله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سياتي اناس من بعدكم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، الموضوع ده اصلا حرام، ده بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هو الموضوع ده اصلا حرام. طيب لو هو حرام، طب انا يعني اعمل ايه؟ وقفه، ما تعملوش، من ناحيه تانية لازم تبقى فاهم كمان ان احد الحاجات اللي بتثبت لك ان هو حرام وان هو بيفسد عليك حياتك هو انه بيدخلك في مود مش بتاعك، وبيكرر لك وجع انتهى، هو بجد انتهى، يعني الوجع اللي اتجدد لك لما سمعت الاغنيه ده ما كانش وجع الموضوع، ده وجع الاغنيه نفسها. وعلى فكره هي دي الاغاني اللي بتترند، يعني هي دي اللي بتتفايرل. ليه؟ لان هي بتلمس. فمهم جدا ان انت بس ما تعيش الوهم. فانا عايز اقول لك ان انت ما يعني مشاعرك زي ما هي عادي، وانت لا هي وحشك ولا بتاع، ولا هو وحشك ولا اي حاجه، هو كل الموضوع بس ان انت سمعت اغنيه عيشتك في مود معين، والمود ده اقسم بالله ما موجود. انت عارف انت لو رحت دلوقتي وضربت مكرونه بشاميل وشوت كده هتنسى كل حاجه، تمام، وهتخش في مود تاني. ما تسلمش دماغك وعقلك ووقتك وقلبك للناس اللي بتلعب بمشاعرك، لا مغنيين وكلام كده ولا بني ادمين حتى عايشين قدامك. خليك عاقل. صحت نصيحه، لما تنهي قصه حاول ان انت تعمل سيف لاخر لقطه. حاول، انا الموضوع الفلاني ده وانا بنهيه انا كنت بنهيه لان الموضوع ده كان اسوأ حاجه في حياتي، لاني ما كنتش مبسوط، لاني كنت كذا، لاني كنت متضايق، لانه كان اناني، لانه كان غير مناسب، لان وان استطعت ان انت تكتب ده اكتبه. وقول انا، وانت حاسس الاحساس ده، قول انا عايز احفظ ده في ذهني، انا عايز احفظه عشان لما قدام قلبي يتقلب ويلخبطني ويفكرني اقول له لا ده انا عامل سيف عند الحته دي، انا حفظت هذا المكان وعارف ان هو كان غير مناسب وان هو كان مؤلم وان انا كان لازم امشي وان الموضوع ده كان لازم ينتهي. ومفيش اغنيه تافهه بكلام تافه ملعوب عشان خاطر بجد يلعبوا علينا انا همشي وراه، لا انا هكون اكبر من كده. بس السلام عليكم.